قدلي وحبابي بسلام يا رقاتي إذا وصلتي لمدينة فاس قدلي وحبابي بسلام يا رقاتي إذا وصلتي لمدينة فاس شوف دمع الشوق على الخد هاطل من غلاسي من سما من المشفان الغلاس طالت غرادي ونواحي وطال الهواسي ما انت الفرق الصوت هواس بي وجع حالي في حال الغرامي قاسي تعب شغبي مالي قياس فوق من كلي حمل الحب حامل عن راسي وسط قلبي كم المقباص بين المنا والبين عيد ما مراقب ناسي يا خبير النور الوقاص عجبني وحبابي بسلام يا قاصي إلى وصلتي لمدينة فاس علي انا سيدي عن ماسكن في قلبي خبر دوك الفصاح لهم قول يا الحرم العظيم انكم سلامة سليم من عبد لحماكم خديم حال وصميم الضياء وبهيم ليس حال ناسي حالكم فضي وعسعاس وجهل من حبهم التازم الحجا قرطاسي وغايص على المعنى في الكاس بعد رشفت كاسو بالقلب جلد فوص في كاسي وجد كاسو يكفي الناس بالعقل والروح نطلب الدي خلق الانفاسي يدوم فرحوا الجميع الناس عجلي وحبابي بسلام يا رقاصي إلى وصلتي لمدينة فاس يا سيدي هو يطوف بيك تزور جميع الفلاح بجميعهم نعلو من عين الجود كل من بحماه ميلود بالعزم يظفر بالمقصود لن مشهود بكل شهود هم صون الساسي بالهمام طلع لي الساس بين الصفوف عمر عني وزد في عساسي بيه ضوى كمان براس فوق كرسي طبع لي طبعو ضيان براسي ود بالكيس بلا تعكاس فين قرطو بالجود اللي يزول غبر نحاسي ما عبق الصلاج نحاس عجبني وحبابي بسلام يا رقاصي إلى وصلتي لمدينة فاس يا ناس سيدي في مدينة العلم تغبط في صرور الشباح جولانهم في الواجب سال عليه كل من فيهم سألتيه خاطرك بالغايس الليل من تنبيه تصرف يرويه من العد بالعاسين يمارسوا من لالوت ملانس منهم المفتاح وصيدنا افتح المواسين حل باب الدار بالغرانس بيه بالفرح اتبح تحت الرواح بين غراسين لا احتموم مالك بانس من نهر سر ود قلوب زال كل كباسي قول يا مرسولي لا باس ودي وفاني السلام يا رقاسي إلى وصلتي المدينة باس قال يا ناسيدي بجمال صورتك ليوم تقر الماح لنك ما بحالك دوقيم توب حبك سكن في جميع القلوب كل زهو خلافك مجلوب يا المحبوب عليك حجوب من فهم قسطاسي فايق وعايق بالقسطاس ما يلحقك لوم على كل حال من تكياسي عليك متكايس بالتكياس بالصواب نوصيك منين توصل الهنداسي لا تخالف قول الهنداس كون طاعة قبل ليك القبال من رياصي ما مثلك للوهب رياص مجدني وشباب السلام يا رقاصي إلى وصلتي المدينة فاس قال يا ناسيدي لا بدهم يلقاوك بشراح الشراح هي فات ما يخفضوا منهم تلك كل فرجة ليها تسلك فرحهم موجه لجلك قرم جلك ورميه لك بالجمال الفاسي على الرضا زهايا رقاص كيف تصبح سالي فرحان للسرور تماسي والزهور عن حالك أساس كل ما شاهدتي عنهم تكون لي عساسي بالعقل جواب القرطاس خفتك يجلبوك عليا يغيب لي تناسي لنهم يملكوا الانفاس عدني وحبابي السلام يا القاضي إلى وصلتي المدينة فاس أنا سيدي وانت ما يصرك دين صفوف الملاح خلع العذار بين ريام وشبان حين يسقي وكبال كيسان في حجاب مقام البستان من تفتان اذكر قصدان من وهب جناسي جنسو بلسان الجناس فيك تفعل عقول الغايصين في الدحماسي القاطفين درار الدحماس بينهم خبر عني رايت مصار القاصي دات لبها قسم المياس قول لي هارنا بغرامها قوات مياسي و والهوى وصف ما يقاس. نجيه بابي مسلام يا القاسي إلى وسط المدينة فاس. علي أنا سيدي وعليك كل يوم يزادي على الفراح، في بسات نزهوم ونمارق الصنوف والفراشات صفوف صفوف والمخايد من فوق الحوف، هالمعروف عليك طروف شوف للجلاسي الفايقة عن جمع الجلاس، برباب وعدو كمان جام وترخماسي تبوح بالمكتوم في الجسانس، والغايم سري سري الفهاج وسط جساسي برك سحبان في غير حساس، كيف يوم صغيت لها غبت عن عقيل حساسي قبل نشاهد فاسوم كناس. قلبي وبابي مسلام يا القاسي إلى وسط المدينة فاس. يا ناسيدي ونهاية الغا في تراجم طرز الوشاح، عن أصلي خبرك ما في العنوان قول بنج قرون الحسن، ما خفى في البداية إعلان دون نقصان أهل العرفان، طيب ورد وياسين السلام نهيب وتحداس، للشراف وطلباهما يتبتو كراسي للعقول بتهي لباس، يا إله سألتك تمحي وزرق حبحت الناسي بنفضل طهرت الناس، يا إله سألتك تمحي وزرق حبحت الناسي بنفضل طهرت الناس، من فضلك رحمني ومن غدا الشور رماسي لا تواخذ عبدك فرماس. يا سلام يا قاسي يا وصلتي للقاس. Ah.